بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث في هذه الحلقة عن مسألتين مهمتين، إحداهما شبهة الاحتجاج بالقدر على ارتكاب المعاصي. وقبل أن نجيب عن هذه الشبهة نؤكد على أمرين مهمين. الأول، أن مسائل الاعتقاد عموما والقدر خصوصا مبنية على التسليم للنصوص الشرعية وعلى قبولها دون اعتراض أو شك، فلا يتحقق للعبد الإيمان إلا بالتسليم لنصوص الوحيين. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن ذلك أن النصوص الواردة في موضوع القدر يجب فيها التسليم، فعلى المسلم أن يتلقى هذه النصوص بالانقياد والإجلال والتعظيم، لا سيما أن باعث الشبهات في القدر هو ضعف التسليم للنصوص الشرعية ومعارضتها بالأهواء والآراء الفاسدة. قال ابن الجوزي رحمه الله: ومتى ضاقت الحيل في كشف المشكلات لم يبق إلا التسليم. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله فيما قد يشكل من أحاديث القدر، قال: مثل هذا عندي يجب فيه التسليم. هكذا جاء في فتح الباري للحافظ بن حجر. والأمر الثاني، أن الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك. أما الشرع فقد قال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعة بمشيئة الله وقدرته، فالكون كله لله تعالى، فلا يكون في ملكه سبحانه إلا ما يشاء. إذا تقرر ذلك فإن شبهة الاحتجاج بالقدر من أكثر وأشهر الشبهات وقوعا، فإن طوائف من الناس إذا تركوا واجبا أو فعلوا محرما فإنهم يحتجون بالقدر وأنه لا إثم عليهم في تلك المعاصي ما دام أن الله تعالى قدرها وكتبها عليهم. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه، منها: إن كان القدر حجة لبعض الناس فهو حجة لجميع الناس، فإنهم كلهم مشتركون في القدر، فحينئذ يلزم ألا ينكر على من يظلمه ولا يشتمه ولا ويأخذ ماله ويضرب عنقه ما دام أن هذا المعتدي محتج بالقدر. وإذا كان لا يقبل الاحتجاج بالقدر على اعتداء غيره عليه فكيف يحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله تعالى؟ وإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات فهذا يقتضي ألا يذم أحدا ولا يقول في أحد إنه ظالم أو مستبد ولو فعل ما فعل. ويلزم من الاحتجاج بالقدر لازم باطل، وهو تعطيل الأحكام الشرعية، فمن ترك الواجبات أو فعل المحرمات فلا لوم عليه ولا حرج، وحين تعطل الشرائع يلزم أن يكون إبليس وفرعون معذورا، وكذا كل من عذبه الله تعالى بسبب ذنبه. ويلزم أيضا عدم التفريق بين المؤمنين والكفار، وهذه كلها لوازم معلوم فسادها. وأقرب مثال على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال: إذا علم الله تعالى أن هذا ينبت له الزرع ويجني الثمر بما يتخذه من الأسباب كسقي الماء وبذر الحب ونحو ذلك، فلو قال هذا: إذا علم الله تعالى أنه ينبت لي الزرع والثمر فلا حاجة إلى سقاية وبذر، لكان جاهلا ضالا، لأن الله تعالى علم أن سيكون الزرع والثمر بتلك الأسباب. فكذا من علم الله تعالى وكتب أن يكون مؤمنا يعمل الصالحات فيدخل الجنة، فلا يمكن أن يقول: إن كنت من أهل الجنة فأنا سأدخلها بلا إيمان ولا عمل صالح، فهذا قول متناقض، فإن الله تعالى إنما علم أنه يدخلها بالإيمان والعمل الصالح، فلو دخلها بلا إيمان ولا عمل صالح كان هذا مناقضا لما علمه الله تعالى وقدره. وأما الأمر الآخر في هذه الحلقة فهو الحديث عن آثار وثمرات الإيمان بالقدر. للإيمان بالقدر آثار جليلة وأخلاق جميلة وثمرات كثيرة، نذكر منها ما يلي. من آثار الإيمان بالقدر: تحقيق الإخلاص، فالذي يؤمن بالقدر ويوقن أن النفع والضر بيد الله فإن ذلك يدفعه إلى الإخلاص ويدفعه إلى تصفية عمله من كل شائبة، فلا يعمل العمل لأجل الناس لأنه يعلم أنهم لا يستطيعون أن ينفعوه بشيء لم يقدره الله له، ولا يستطيعون أن يضروه بشيء لم يقدره الله عليه. فمن عرف الناس استراح، فإن الناس ليس لهم من الأمر شيء، ومن ثم فلا يلتفت المخلص إليهم ويقبل على عبادة ربه مخلصا له الدين. ومن آثار الإيمان بالقدر أن يعرف الإنسان قدر نفسه، فلا يتكبر ولا يبطر ولا يتعالى أبدا، لأنه عاجز عن معرفة المقدور وعاجز عن معرفة ما يقع في المستقبل، ومن ثم يقر الإنسان بعجزه وحاجته إلى ربه تعالى في جميع الأوقات، ومن ثم يتواضع لربه عز وجل. ومن تواضع لله رفعه، وإذا رفع الله عبدا فمن ذا الذي يخفضه. إن إنكار القدر يورث العجب والكبر ودعوى القوة والمنة بعمله والغرور بسعيه. ولذا قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إنما يعجب بعمله القدرية. ومن آثار الإيمان بالقدر الصبر على المصائب والرضا بالأقدار المؤلمة، فما تعاظمت المصائب وضاقت بها الأنفس إلا من ضعف الإيمان بالقدر. وهك أخي المستمع نموذجا يحتذى به في الصبر والرضا بل والشكر على المصائب. لقد توالت على عمر بن عبد العزيز المصائب، فمات أخ له، ثم مات مزاحم مولاه، ثم مات ابنه عبد الملك إذ أصابه الطاعون في خلافة أبيه، فمات وله 19 عاما. فلما فرغ عمر من دفنه استوى قائما وأحاط به الناس، فقال عمر: رحمك الله يا بني، فلقد كنت برا بأبيك، وما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا، ولا والله ما كنت أشد سرورا ولا أرجى لحظي من الله فيك منذ وضعتك في الموضع الذي صيرك الله إليه، فرحمك الله وغفر ذنبك وجزاك بأحسن عملك وتجاوز عن مسيئه، ورحم كل شافع يشفع لك بخير من شاهد وغائب، رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمره والحمد لله رب العالمين. ثم انصرف رحمه الله. هذا ما ذكره الحافظ ابن رجب في رسالته عن سيرة عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز. ويجب التنبيه إلى أن الابتلاء بالسراء ربما كان أشد من الضراء، وقد قال بعض السلف: وابتلينا بالسراء فلم نصبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والفقر يصلح عليه خلق كثير، والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم، ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين، لأن فتنة الفقر أهون. ومن آثار الإيمان بالقدر أن الإيمان بالقدر يبعث في القلوب شجاعة على مواجهة الشدائد، فإن من آمن بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه ينتزع من قلبه أي باعث على الجبن والخور، فلا يرضى لنفسه بالذل والهوان. وإذا آمن العبد بأن كل ما يصيبه مكتوب، وآمن أن الأرزاق والآجال بيد الله، فإنه يقتحم الصعاب والأهوال بقلب ثابت وإيمان راسخ. والإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات وتزرع الأحقاد والأضغان بين المسلمين، وذلك مثل رذيلة الحسد. فالمؤمن بالقدر لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، لإيمانه بأن الله تعالى هو الذي رزقهم فأعطى من شاء ومنع من شاء، ولأنه يوقن بأن لله تعالى الحكمة البالغة فيما قدره وشاءه. والإيمان بالقدر يحقق الاعتدال في حال السراء والضراء، فلا تبطره النعمة ولا تقنطه المصيبة، فلا يحمله الغنى على الأشر والطغيان، ولا يوقعه الفقر في الجزع والخذلان. قال الحسن البصري رحمه الله: لا تكره النقم الواقعة والبلايا الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. والإيمان بالقدر يورث حسن الظن بالله ويحقق الرجاء والثقة بالله، فالمؤمن بالقدر يوقن أن الله تعالى لا يقضي قضاء إلا فيه تمام العدل والرحمة والحكمة، فلا يتهم ربه عز وجل فيما يجريه عليه من أقداره، بل يتهم نفسه وتقصيره، ويعلم أن الخير فيما اختاره الله تعالى، وأنه تعالى لا يخلق شرا محضا، بل له الحكمة البالغة في كل ما يقدره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: فإنك تجد الرجل منغمسا في النعم قد أحاطت به من كل جانب، وهو يشتكي حاله ويسخط مما هو فيه، وربما أنكر النعمة، فضلال النفوس وغيها لا حد له، لا سيما النفوس الجاهلة الظالمة. انتهى كلامه رحمه الله. والإيمان بالقدر يورث الخوف من الله تعالى، فالمؤمن بالقدر دائم الحذر، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والمؤمن لا يأمن مكر الله، وهذا يدفعه إلى تحقيق الاستقامة ومجانبة الموبقات وسؤال الله تعالى حسن الخاتمة، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكونوا بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن أبي جمرة: هذا الحديث هو الذي قطع أعناق الرجال على ما هم فيه من حسن الحال، لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة، فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال، ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وبحسن الخاتمة. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.